هنا القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، أهلا بك وأهلا بكل جديد ومفيد في حياتنا. تعالوا نصنع حياتنا ونشكل فيها كل شيء إيجابي يعمل على تقدمنا وتفاؤلنا ودائما نحو حياة أفضل. معكم اليوم عبلة إبراهيم. ربك لما يريد أحلامنا حتتحقق وكلامنا حيتصدق والغايب حيعود. ربك لما يريد قلب العاصي يسلم وعيوننا حتتكلم ولا شيء يبقى بعيد. ربك لما يريد الصعب بيتهون الحزن بيتلون كل ما لقيت في الايد. ربك لما يريد حلقك بتقرب لي تفتح حضنك قبلي ولا فيه بينا حدود. ربك لما يريد ربك لما يريد ربك لما يريد ربك لما يريد. عزيزتي المستمعة، ولدينا العديد من اللقاءات المفيدة لك ولأسرتك، والبداية دائما لعلة مرزوق التي يكتبها لنا أحمد القصبي ويخرجها هاني الهواري. خطوة عزيزة، أبو دنيا باشا منورنا هنا بنفسه. قلت أفكرك بيا وأجي أطل عليك مادام أنت ما بتسهلش، وكنت حاطط إيدي على قلبي لا تكون رحت الجامعة. انا حاسس كده ان في كلام بترمي من تحت لتحت يا ابو دنيا. لا لا، ما تحطش في دماغك، انا جاي لك في حاجه تانية خالص ملهاش علاقه بمشكلتك مع لعب. وانا تحت امرك يا ابو دنيا، امرني. سامحيني يا وفاء، مشغوله جدا. السياسه خدتك مننا يا نسمه، الحزب واخد وقتك كله. مش بعيد ابدا نسمع عنك قريب وزيره ولا سفيره. مش للدرجات. اذا كنت انا مسؤوله في حزب سياسي ومشغوله بالشكل ده، امال بقى لو بقيت وزيره هيبقى حالي ايه؟ قولي لي بقى، كنت غايبه عننا فين الفتره اللي فاتت؟ كان الحزب بتاعنا مدعو لمنتدى شباب العالم اللي كان في شرم الشيخ. جميل جدا، انا تابعت اجزاء كتيره قوي منه. كان مهم جدا الحزب يكون له دور، كان لازم نشارك عشان نعرف شباب العالم اللي مصر حققته الفترة اللي فاتت. مصر دورة كبيرة قوي يا نسمة، ولازم تستعيد مكانتها في العالم بين الدول، وانا متأكدة اننا رغم كل الظروف اللي حوالينا لكن هنقدر. غالي والطلب رخيصة بدنيا، رقبتي. تسلم يا وائل، بس خلي بالك عاوز الموضوع ده يتم بسرية شديدة، وبالذات لوفاء ودنيا. أموت أنا في المهمات السرية بتاعتك دي أبو دنيا. لكن مش واجب برضو كنا نعرف أحمد مرزوق؟ تقصد يعني علشان هو مهندس وله خبرة في الأمور دي، أمور شراء الأراضي والبنى؟ أديك أنت قلتها وفهمت مقصدي. فكرت فيها، لكن أحمد ممكن يرفض فكرتي. يرفضها؟ دي فكرة هتلم شمل العيلة كلها. ما تنساش يا وائل ان انا مش من العيلة، وده ممكن يعمل حساسية، احمد ممكن يحسبها غلط. بس انا مش جاية علشان كده يا وفاء. الله، انت لازم يكون عندك سبب علشان تيجي تزوريني وتشوفيني يا نسمة. لا طبعا، بس حبيت استشيرك في موضوع كده. ايه هو بقى الموضوع اللي كده ده؟ بصراحة كده يا وفاء، انا بتقدم لي عريس و... سكتي ليه؟ كملي كلامك. ولا فاكره يعني ان انا هندهش ان بيتقدم لك عريس؟ انت ست جميله جدا وناجحه وسيده مجتمع وشخصيه عامه، وهي دي المشكله. مشكله؟ مشكله ايه؟ انا عايز افهم. اللي متقدم لي في نفس ظروفي يا وفاء، كاتب وصحفي وبيكتب في السياسه وبيطلع في برامج السياسه والتوك شو، ودي كمان مشكله. ولا مشكلة ولا حاجة. أحمد راجل دماغه كبيرة وحيقدر اللي بتعمله. يا وائل ما تتعبنيش، خلي الموضوع بيننا وبين بعض الأول. ماشي من عناية يا أبو دنيا. أصلا أنا وائل عايز أفاجئ الكل، عاوز ما يبقاش في أي مجال للرفض أو للتراجع. من الآخر كده يا وفاء، الجواز ده هيبقى سري. إيه سري؟ أنا فهمت بقى، كل واحد فيكم خايف على مظهره الاجتماعي وبرستيجه السياسي قدام الناس. لا يا وفاء، يعني استني بس خلينا اشرح. تشرحي لي ايه بس؟ سبتم ايه للعيال الطيشه الصغيره؟ الجواز مش حاجه تكسف مهما كان مركزك وسنك. تقدري تقولي لي يبقى ايه الحال لو اتجوزتم في السر والناس عرفت، سواء اصدقائكم او خصومكم السياسيين او قراء ومتابعين للبي؟ عزيزتي المستمعة، ترغب كل أم في أن يكون طفلها طفل متميز وذكي ودائما هو الأول. تعالوا مع منى خليل وكيف نربي صح وندفع أبنائنا دائما إلى الأمام. ويلا نربي صح. ومعي ومعكم الباحثة وخبيرة التنمية البشرية الأستاذة زينات الشهاوي. أهلا بيكي معانا. أهلا أستاذة منى. كل أم وكل أب أكيد أملهم حصول ولادهم على أعلى الدرجات، وصولهم إلى التفوق، وصولهم إلى المراكز الأولى. كيف يتحقق هذا؟ بداية في عوامل كتيرة جدا، عوامل ذاتها في الطفل ذاته أو في الدارس ذاته، عوامل في الأسرة، عوامل في المدرسة. أول شيء نخلينا في الدارس، الطفل أو الإنسان اللي بيدرس لازم يكون عنده تفاؤل، لازم يكون عنده رغبة، لازم يكون عنده أمل، لازم يكون عنده هدف، لازم يكون عنده قدوة. أنا عايز أطلع زي مين؟ مش شرط بابا يكون دكتور، مش شرط بابا يكون مدرس، مش شرط بابا يكون مهندس. كل إنسان، التاجر ناجح في مجاله، التاجر ناجح في مجاله، الصياد ناجح في مجاله، عامل النظافة ناجح في مجاله، إنسان محترم. كل هذه المهن إحنا نحترمها ونقولها، ولكن الإخلاص واضح. والدي بيصحى، والدي بيصحى بعمله، والدي بيرجع في والدي بيرجع في ميعاده، بيؤدي الواجب اللي عليه، بيؤدي فرضه. إيه انا شايفه نموذج طيب، انا شايفه نموذج طيب احتذي به. طيب انا لازم يكون الطفل عنده تفاؤل، عنده رغبة، عنده رغبة بمعنى ان هو شايف ان انا يوم الايام هكون حاجة جميلة جدا. ايه هدفك؟ اقعد مع الطفل واسأله زي مين؟ طب انت حابب ايه؟ طب ليه دكتور؟ طب وليه ضابط؟ طب وليه مهندس؟ تمام؟ اقول له طيب الخطوات دي انت هتمشيها 1 2 3، وابتدي ادعم خطواته. التفكير الايجابي، التفكير الايجابي ان انا كولي امر سواء في المدرسه او كانسان في البيت، انا بنقول له دي صعبه؟ لا ما فيش حاجه صعبه طبعا، انت اللي مش قادر اخد بالك منها، يلا نذاكرها سوا. طب بص كده، شوف دي، انت كنت لازم تاخد بالك من المدرس، خلاص بكره هنسال المدرس. يكون انا كولي امر بحاول مع الطالب او بيرجع لمدرسه او بدعمه من خلال الشبكه العنكبوتيه. النهارده يا استاذه منى، كل كبيره وصغيره من يريد الاستعلام والاستفاده بيرجع للموقع، موقع البحث اللي هو المحرك جوجل، وبيكتب اللي هو عايزه، ففورا بيقول لحضرتك الدرس الفلاني. طيب ايه عنوانه؟ مجرد ما بنكتبه بنلاقي هذا مدرس ما شاء الله شرحه ومؤكد عليه. موقع مجرد ما البرنامج سيادتك طبعا أدرى، مجرد ما بيشرح معلومة وتسترجعيه بيعيد ويزيد يعني بنكرر. وبعدين أنا استفدت من الفكرة دي، فهمتها أتقنتها، بحرك البحث تاني، بيبتدي يشتغل تاني، بقرأ الدرس وبتعلم مرة واتنين. إذا ما نقص مني في المدرسة أنا بستكمله، أنا لازم يكون لي بحثي وأنا أكون حابب أن أنا أبحث أدور، زي ما بدور على الفيلم وزي ما بدور على أهداف المباراة وزي ما بدور على النكتة أو موقع مثلا يضحكني أو موقع يسليني أو نوع من الاستمتاع. المذاكرة دي استمتاع، استمتاع وبنحصد كم من المعلومات. تمام. اللي هتفيدنا بإذن الله في حياتنا. تمام. إذن أنا عندي كذا شيء يخليني متفوق دراسيا. بداية نقول أولا الحب، التفكير، الرغبة والتفاؤل، المعرفة أو حب أن أنا أتواصل وأكون ليا هدف يكافئ في الحياة. بعد كده الاستعانة بالتكنولوجيا الموجودة. أيوة. التكنولوجيا مش معمولة للعب ولا للثناء النفس كده في اللعب ليل ونهار نلعب كده. لا وضيع وقت وضيع المكتبات يا أستاذة زينات طبعا زيارة المكتبة للاستفادة أكتر في المدرسة أو المكتبات اللي منتشرة في المكتبات اللي هي العامة. ده حضرتك بالنسبة للتحصيل. نعود مرة تانية للكتاب الورقي. نعم. يعني طبعا فكرة الانترنت والبحث طبعا دي يعني لكن الكتاب الورقي له مذاق خاص. فنعود ونبحث بأيدينا كده وندور على ان احنا نزود المعلومة اللي عندنا. أعتقد أن بكل الأشياء دي هنصل إلى التفوق, والتفوق يعني الفهم الجيد بإذن الله. وحضرتك تدوين يعني حضرتك أنا برضو بركز على الكتابة الورقية, بتكتبي على الهامش, بتدوني, بتضعي خطوط, كل هذه العقل بيسجلها وبيرصدها وبتنذكرها عندما نحتاجها بإذن الله. أحلم بك عالم وبعلمك تنفع وطنك يكبر حلمك وافرح بيك وبحبني اضمك واضرب لك تعظيم واتكبر وافرح بيك وبحبني اضمك واضرب لك تعظيم واتكبر يا حبيبي الغالي السكر ولا يوم بكره هتكبر اضحك يلا وعلي الضحكة عشان بابا يحبك عزيزتي المستمعة, هناك خدمات متعددة مقدمة للمرأة في محافظة كفر الشيخ. هبة يوسف وهذا اللقاء مع المجلس القومي للمرأة المصرية فرع كفر الشيخ. معنا مستمعينا الدكتورة هدى الطنباري مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة كفر الشيخ. دكتورة هدى أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك أستاذة هبة. دكتورة هدى بنتكلم مع حضرتك عن أنشطة فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة كفر الشيخ والخدمات التي تقدم للمرأة من خلال الفرع. طبعا حضرتك بالنسبة لأنشطة الفرع طبعا احنا بنشتغل في الدو كفروع بنشتغل لتنفيذ سياسات المجلس القومي للمرأة طبعا وتوجيهات رئيس المجلس الدكتورة مايا مرسي. طبعا الحمد لله ان احنا دايما كل شغلنا برعاية معالي المحافظ, الحقيقة محظوظين في كفر الشيخ الحمد لله. وفرصة ان انا اوجه الشكر لمعالي المحافظ لواء مهندس دكتور اسماعيل طه, لانه الحقيقه ان هو بيدينا دعم كبير جدا لكل انشطه الفرع, وكل انشطه الفرع بتكون تحت رعايته. طبعا توجيهات المجلس احنا كفروع بننفذ سياسات المجلس القومي للمراه في تمكين المراه في كل مناحي الحياه اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا, وايضا برامج الحمايه بالنسبه للمراه طبعا مع نشر التوعية في كل المجالات من خلال ندوات ومن خلال تدريب. طبعا في كمان الحقيقة بعض الخدمات اللي بتقدم زي طبعا استخراج الرقم القومي للسيدات الغير قادرات, والحقيقة عملنا برضو عدد معقول في كفر الشيخ بس بنأمل إن شاء الله في المزيد. وكمان ما بقاش استخراج بس اللي مش كان زمان الأوراق الثبوتية واستخراج البطاقات, كمان دلوقتي بقى عندنا ميزة اللي هي الست ممكن بتكون البطاقة منتهية وهي مش قادرة اللي هي تطلعها, برضو بقينا بنستخرج لبعض السيدات اللي هي غير قادرة, وده بنشوفه برضو بنتعاون في الموضوع ده, والحقيقة بنلاقي تعاون كامل الحقيقة من الأحوال المدنية معانا, وبينزلوا للغير قادر يعني في ظروف صحية أو كذا للسيدات بننزل في كل قرى المحافظة. طبعا من ضمن برضو الحاجات اللي تقدمت في الفترة اللي فاتت دي في كل الفروع برضو منهم كفر الشيخ اللي هي شهادات إيمان للسيدات الغير قادرات, والحقيقة كان في فرحة كبيرة جدا بين السيدات لما بدأنا نعمل كده, واخترنا بطريقة الحقيقة منتظمة جدا السيدات اللي هم فعلا في أمس الحاجة لشيء زي ده, الإحساس يعني بالأمان لأبنائها بعد عمر طويل. فالشهادات أمان دي برضو كانت الحقيقة حاجة جميلة جدا, وكان في فرحة كبيرة جدا وإحنا بنوزع الشهادات, وكان لنا برضو الشرف الحقيقة أن معالي المحافظ وزع شهادات للسيدات وكان كمان في يعني زي ما بنقول كده هيكون في مميزات للسيدات دي ان هنكون بنرعيهم في اشياء اخرى بعد كده وخاصه الاكثر احتياجا منهم. يعني طبعا في الفرع عندنا مكتب الشكاوي المراه ومتابعتها ده شغال على مدار الساعه، بنتلقى اي شكوى سواء احوال شخصيه سواء شكاوي بالنسبه للعمل سواء شكاوي للعنف. والحقيقة ان احنا على مدار الساعة ممكن نتلقى اي شكوى، بنلاقي تنسيق وتعاون لان انا عاملة طبعا تنسيق ما بين كل الجهات طبعا من اول معالي المحافظ سكرتير عام كل وكلاء الوزارة كل رؤساء المدن. الحقيقة في تعاون كامل وفي ردود طبعا بالنسبة للعنف في وحدة مناهضة عنف المرأة في مديرية الامن في تعاون كبير جدا معاها، تنفيذ الاحكام بالنسبة للتمكين من الشقة وكذا ده بننجح فيه تعاون طبعا مديرية الأمن. طبعا الندوات اللي احنا بنعملها بتكون متعددة، وقف الشيخ طبعا محافظة ريفية فبنهتم جدا بالمرأة الريفية في القرى. الحقيقة ان احنا بننزل وفي تسهيلات طبعا برضو من معالي المحافظ وتسهيلات من رؤساء المدن ورؤساء القرى، واحنا الحقيقة ان احنا محافظة محظوظة عندنا 2 من السيدات رؤساء مدن وعندنا سيدات رؤساء قرى، وفي تعاون كبير جدا مع كل الهيئات في ان احنا نعمل ندوات في كافة المجالات سواء في التمكين الاقتصادي والتوعية الاقتصادية والشمول المالي ده اساسي، وقرض بنت مصر كل ده يمكن جبنا به معظم مراكز المحافظة. طبعا في برضو وحدة لمناهضة العنف الحقيقة وانشأت حديثا في جامعة كفر الشيخ، كل الجهات الحقيقة بتتعاون معنا لو جاء اي شكوى من اي نوع الحقيقة وبيجيلنا الردود. وطبعا بقى في دلوقتي وحدة للمرأة في المحافظة موجودة كمان معنية بشؤون المرأة يعني العاملة أكتر، ولكن في تعاون برضو وتنسيق كبير جدا معها. هل عندك شك أنك أحلى وأغلى امرأة في الدنيا؟ هل عندك شك وأهم امرأة في الدنيا؟ هل عندك شك هل عندك شك أن دخولك في قلبي وأعظم يوم في التاريخ وأجمل خبر في الدنيا؟ هل عندك شك؟ هل عندك شك؟ هل عندك شك أنك عمري وحياتي وبأني من عينيك سرقت النار وقمت بأخطر ثواتي؟ هل عندك شك أنك عمري وحياتي وبأني من عينيك سرقت النار وقمت بأخطر ثواتي؟ عزيزتي المستمعة، ومهارة جديدة لك في مطبخك، وتعالي مع خبيرة التغذية أماني العمري وكيف نقوم بعمل كوكيز شوفان مفيد لك ولأطفالك. صباح الخير على كل أفراد الأسرة، النهاردة إن شاء الله هنقدم لكم حاجة حلوة وسهلة وولادنا كلهم بيحبوها، هي الكوكيز بالشوفان. المقادير بتاعته عبارة عن 3/4 كوب سكر أبيض، ربع كوب بني، 100 جرام زبدة، 3/4 كوب دقيق، 1.5 كوب شوفان، بيضة، فانيليا، نص معلقة بيكنج باودر، معلقة صغيرة قرفة، وممكن لو عايزة تضيف زبيب أوكي ضيف زبيب، ضيف مكسرات اللي ولادك بيحبوه. لو عايزة تعمليه سادة أوكي يبقى سادة. نقول المقادير مرة تانية: 3/4 كوب سكر أبيض، ربع كوب سكر بني، 100 جرام زبدة، 3/4 كوب دقيق، 1.5 كوب شوفان، 1 بيضة، فانيليا، نص معلقة بيكنج باودر، معلقة صغيرة قرفة، وممكن تضيف زبيب او مكسرات او الواتيفر اي حاجة اللي انت بتحبيها. الطريقة سهلة جدا جدا، بنضرب البيض مع الزبدة مع السكر، بعد كده بنضيف الدقيق والشوفان والبيكنج باودر. طبعا البيضة بنضيف لازم، طالما في بيض يبقى فيه لازم يكون في فانيليا. في حاجات عايزة اقول بس معلومة، ممكن لو انا ما عنديش فانيليا اعمل ايه؟ انا عايزة اضيع زفارة البيض، ممكن ابشر بشرة ليمون، بشرة سفندي، بشرة برتقال، عندي نسكافيه في البيت احط شوية نسكافيه، عاملة قهوة ممكن معلقة صغيرة قهوة، كل ده بيضيع زفارة البيت. دي معلومة بس حبيت أقولها لكم كده. هنضيف طبعا زي ما قلت تاني نقول الطريقة، هنضيف البيض مع الفانيليا مع الزبدة مع السكر، نضربهم كويس لحد ما يبقوا كريمي. بعد كده هنضيف المكونات الباقية اللي هي الدقيق والشوفان. انا لو عايز احط زبيب اوكي، لو عايز احط شوكولات اوكي، لو عايز احط مكسرات اوكي. كده بتكون عندي الكورة. ويا ريت في برضو معلومة عايز اقولها، انا لما باجي اعمل كوكيز او بسكويت او سبليهات او بيتفورات، يا ريت ما نعجنش العجينة جامد، ما نقعدش زي ما يقولوا ايه بلت ونعجن، ما نعجنش العجينة جامد، لان الحاجات دي كلها انا عايزها احطها في بق الدوب. لو عجنت العجينة جامد انا هتبقى العجينة ايه قاسية او جامدة، لما احطها في بقي هتبقى جامدة عليا. لكن انت يا دوبك تلم العجينة، ما تقعديش تعجيني فيها كتير، تلميها كده. لميت العجينة خلاص، بعد كده هنكورها كور صغيرة. او لو عندي معلقة ايس كريم باخد بمعلقة الايس كريم وحط في الصاج اللي انا هغبس فيه. بكون مولعة الفرن على 180 درجة، بحط الصاج في الفرن او الصينية في الفرن لمدة تقريبا 7 أو 10 دقايق. طبعا عيني تكون على الحاجة، لان في يعني فرن مش زي التاني، في فرن هيساوي بسرعة في فرن بطيء، عيني تكون على الحاجة. بياخد من 5 دقايق لتمن دقايق او 9 دقايق. اول الحاجة ما تبدأ يعني يدوبك تلون كده اطلعها. طبعا الكوكس بالشوفان بيبقى لما طلعه بيبقى من جوه طري شوية، هو ده الطريق، هو ده طريقته، هو ده الصح. يعني في حد يقولك ايه انا بعمله بيبقى طري من جوه، هو ده الصح. الكوكس بالشوفان او اي كوكس عموما لازم يبقى طري، في كوكس ناشف وفي كوكس طري. الطريق ده اللي احنا بنقوله ده هيبقى من جوه طري شوية، بس مش طري قوي طبعا، مستوي لكن من جوه طري مش ناشف. بس وبالهنا والشفا، صحة وعافية. كانت معاكم امان العمر. عزيزتي المستمعة، وإليك هذه الاستشارة الطبية مع هالة سالم، وكيف نتجنب الإصابة بأورام المبيض وما هو العلاج. الدكتور زياد سمير جاد، أستاذ مساعد جراحة الأورام بجامعة القاهرة، أهلا بك يا دكتور. أهلا وسهلا فيك دكتور. أورام المبيض عند المرأة أسبابها إيه؟ هي غالبا أورام المبيض تصيب المرأة بعد سن 45 سنة. أغلب الأسباب بتتراوح ما بين زي أغلب أسباب سرطان الثدي، اللي هي التعرض لهرمون الأستروجين لفترات طويلة، سواء عن طريق حومة حملة أو عن طريق إن إحنا بيجي لنا بنبتدي الدورة بتبتدي بدري أو بتتأخر في اللي هو سن اللي هو انقطاع الدورة. دي غالبا تبقى الأسباب بتاعة الأورام المبيض. زائد في بعض المرضى بيبقى عندهم جينات معينة، جينات وراثية، وهي اللي بتسبب الأورام المبيض. الأعراض بتكون يا دكتور في بداية أورام المبيض غالبا ما بيبقاش فيه أعراض. لما الورم نفسه في المبيض بيبتدي يوصل لحجم معين، أحجام كبيرة شوية، بيبتدي يحصل آلام في الحوض. ممكن بعض ساعات يصاحبها نزيف عن طريق نزيف مهبلي، أو بعض الإفرازات عن طريق برضو إفرازات عن طريق المهبل برضو. بعد كده بيبتدي يحصل لنا مشاكل سواء على مستوى الجهاز الهضمي أو على مستوى المثانة وقدرة امتلاء المثانة ودخول الحمام والكلام ده، أو على مستوى الجهاز الهضمي يبتدي يحصل لنا مشاكل في الإخراج نفسه، يجي لنا إمساك بفترات متقطعة، يجي لنا عسر هضم، يجي لنا إحساس بإن إحنا عندنا بطننا مليانة. ممكن بعد شوية يبتدي يحصل استسقاء داخل البطن، فالبطن تبتدي تتنفخ. دي الأعراض غالبا بتاعت اكتشافه بيكون عن طريق إيه يا دكتور؟ اكتشافه بيبقى عن طريق الأول غالبا لو إحنا بنعمل كشف مبكر الأورام عامة. من ضمن الاورام عامه بنعمل كشف، ان احنا نعمل كشف مبكر لاورام عنق الرحم. فالمفروض ان المريضه او السيده بتروح لدكتور النساء بيعمل لها سونار مهبلي مره في السنه. لو احنا بنعمل هذا الاجراء يبقى نقدر نكتشفه في المراحل المبكره جدا. دكتور زياد، حضرتك ذكرت ان المراه المعرضه او السن المعرض لاورام المبيض هي بعد انقطاع الدوره الشهريه، ولكن عندما تصاب في هذا السن المراه هل بيكون هناك مؤشرات اوليه اثناء وجود الدوره او اثناء ما هي يعني عايشه مع الدوره الشهريه بتنزل لها؟ يعني غالبا مفيش أعراض مبكرة. أورام المبيض دايما بيقولوا عليها من الأورام اللي هي القاتلة. ليه أورام قاتلة؟ لأن هي صامتة زي ما حضرتك بتقولي كده بالظبط. هي الورم ما بيبتديش يبين لي إن هو في ورم غير لما بيوصل لمرحلة متأخرة، بتكون المرحلة ديت تبتدي تعمل أعراض جانبية. فالمرحلة المتأخرة ديت علاجها بيبقى أصعب طبعا. الكشف المبكر أهم علشان كده نقدر نشوف. الأعراض الأولية بتبقى غالبا مش موجودة خالص. بيكون طرق العلاج إيه يا دكتور؟ طرق العلاج تشمل الجراحة والعلاج الكيميائي. المرحلة بتعتمد على أساس المرحلة بنقرر بروتوكول العلاج. غالبا لو نقدر نعمل جراحة في الأول بنعمل الجراحة مبدئيا وبعد كده تاخد علاج كيميائي. لو هي المرحلة متأخرة شوية أو هي الورم منتشر بطريقة معينة بتبتدي بالعلاج الكيميائي ثم الجراحة ما بعد ذلك. دكتور، نصائح بتوجهها الآن إلى المرأة لتجنب أو الوقاية من أورام المبيض؟ الكشف المبكر هو أهم حاجة بالنسبة للمرأة، هو الكشف المبكر. مفيش حاجة معينة تقدر تقيني من سرطان المبيض إلا إن أنا كل فترة بروح لدكتور النساء بتاعي، الكشف الدوري بتاعي، بكشف على عنق الرحم وبكشف على المبيض، وبعمل تحليل صغير جدا دلالات أورام عن طريق الدم، من خلالها برضه وبقدر أعرف إذا كان في إصابة أو غير. وأيضا إذا ظهرت بعض من الأعراض اللي حضرتك ذكرتها يا دكتور لازم تتوجه على طول للطبيب بتاعها. شكرا لك يا دكتور. لو قلبك قال قلبي يقول لك سلامتك ويقول الله الله، لو طليت ابتسامتك يوم فرحك ده يوم عيده، ده كأنك انت وليده. يوم فرحك ده يوم عيده، ده كأنك انت وليده. قلبي حبك وبقيده عزيزتي المستمعة، وانتهت حلقة اليوم وكانت من إخراج نسرين لطفي. شكرا لعواد صبحي من الهندسة الإذاعية. لكم أرق تحياتي عبلة إبراهيم.